الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن بعد. مر معنا من درس الأمس بعض الأذكار والأدعية التي تقال في حكم الوضوء. من هذه الأدعية قسمناها إلى قسمين، منها ما هي أدعية مشتركة تقال في الوضوء والسجود، ومنها ما هي أدعية مثلا خاصة بالركوع دون ماذا؟ السجود دون السجود. فما هي الأدعية المشتركة يا أخوان الذي مرت معنا في درس الأمس؟ سبحان ربي العظيم من الأدعية المشتركة والخاصة بالركوع. خاص بالركوع، خاص بالركوع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، مشترك في الركوع والسجود. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في ركوعه وهكذا في سجوده عليه الصلاة والسلام. سجود قدوس رب الملائكة في الروح. نعم، من الأدعية المشتركة، من الأذكار المشتركة التي تقال في الركوع وتقال ماذا في السجود، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. حديث علي رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه: اللهم لك ركعت وبك آمنت. أين قال هذا؟ عندك خالد هذا الدعاء أين قال؟ اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. الأدعية المشتركة في الركوع والسجود أو خاص بالركوع أو خاص بالسجود. انظر الحديث، تأمل فيه. ها؟ خاص ماذا؟ في الركوع. أين الدليل؟ اللهم لك ركعت. حديث في نفس الحديث، في نفس الحديث. سبحان الله، قطع حديث علي بن أبي طالب القسم الأول جعل فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح في صلاة الليل، والقسم الثاني جعل فيما يتعلق بالركوع، والقسم الثالث سيجعله في السجود، وكلها ورد في حديث علي بن مسلم، كلها في حديث علي. وهذا يعني كطريقة الإمام البخاري يأتي بالحديث يقطع على أبواب، يذكر في كل باب ما يشهد ماذا للباب من الألفاظ. الآن هذا حديث علي قطع الجزء الأول فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح، الجزء الثاني فيما يقال من الذكر في الركوع، وسيأتي فيما يقال ماذا من الذكر ماذا في السجود. وهو حديث واحد كله في مسلم، حديث واحد كله ماذا في مسلم. الحديث الذي بعده هو حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. من الأدعية المشتركة أو الخاصة؟ مشتركة، يقال في السجود ويقال ماذا في الركوع، بل أخص من ذلك جاء في صلاة الليل، أخص من ذلك جاء في صلاة الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما حال هذا الحديث؟ ما حاله؟ حسد، لأنه من طريق معاوية بن صالح، طريق معاوية بن صالح اختلفوا فيه، والأقرب أنه صدوق. وهذا أخرج لما ذا شيخنا الوادع عليه رحمة الله في الصحيح ماذا؟ المسند، الصحيح المسند. تفضل يا سعيد. قال الله رحمه الله: معناه أنه ما من قسم من أقسام الصلاة، ما من قسم من أقسام الصلاة إلا وفيه ذكر أو دعاء، إلا وفيه ذكر أو دعاء. ويذكر لك الآن ما يتعلق بالدعاء بعد الرفع من الركوع، دعاء الرفع من الركوع. لما انتهى من أذكار الركوع انتقل بعد ذلك إلى الرفع من الركوع. فهل إذا رفع الإنسان من الركوع في أذكار في دعاء؟ شرع المصنف عليه رحمه الله في ذكر ما ورد، في ذكر ماذا؟ ما ورد. نعم. وهذا من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة الصحيح، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. وحصل الخلاف هل هذا خاص بالإمام والمؤتم ما عليه إلا أن يقول ربنا ولك الحمد، يعني هل هو خاص بالإمام والمنفرد أو هو عام يشمل حتى المؤتم، بمعنى أن المؤتم يسمع كما يسمع ماذا الإمام. جماهير العلماء على أن هذا خاص بالإمام المنفرد. جماهير العلماء على أن هذا خاص بالإمام والمنفرد وهو التسميع، وهو التسميع. أما ما يتعلق بالمؤتم فظاهر الأحاديث أن يقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد. ومن خالف في هذه المسألة استدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني صلي، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عموم هذا الحديث يعني ماذا؟ التسميع مع التحميد، التسميع مع التحميد، وجعله ماذا؟ عاما. لكن عندنا حديث خاص، عندنا حديث ماذا؟ خاص يقضي على هذا العام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده تقولوا ربنا ولك الحمد. هذا الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر متابعة الإمام قال فإذا كبر فكبروا، وذكر الألفاظ إذا كبر قال فكبروا، لكن لما قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فلم يذكر ما يتعلق بالتسميع، لم يذكر ما يتعلق بالتسميع. عندنا هذا الحديث يبين عموم الحديث الأول، وأن هذا خاص بالإمام والمنفرد، وأن المؤتم إنما يأتي بالتحميد بعد التسميع. ومعنى سمعها هنا بمعنى أجاب، سمعها هنا بمعنى أجاب، لأن في مقابل حمد العبد، لأن في مقابل حمد العبد أخبر الله جل وعلا أن من حمده فقد سمعه ماذا؟ الله سبحانه وتعالى، سمعه الله سبحانه وتعالى. وليس سمع الله جل وعلا مختص ماذا؟ بمجرد سماع العبد حينما يحمد الله عز وجل، الله عز وجل يسمع العبد ماذا؟ ما يقول في كل قوله. فقال العلماء أن المقصود بالسماع هنا الإجابة، فإن السمع يأتي بمعنى أجابة، سمع يأتي بمعنى أجابة، سمع الله أي أجاب الله لمن حمده. ويلزم من الإجابة الإثابة، يلزم من الإجابة الإثابة. قد يقول قائل أين الدعاء حتى أن الله يجيب من حمده؟ فما يتركب الكلام، قالوا الحمد فيه دعاء أي يتضمن الدعاء، لأن الإنسان إذا حمد الله أي بمعنى أثنى على الله جل وعلا، وإذا أثنى على الله جل وعلا ماذا يريد العبد من ثناء على ربه سبحانه وتعالى؟ أن يثيب على هذا الثناء، فهو يتضمن الدعاء. فقال الله سمع الله أي أجاب الله لمن حمده، أي لمن أثنى عليه ويريد من ثنائه عليه أن الله يثيبه، فهو يتضمن الدعاء. لأن بعض العلماء استشكل هذا المسألة، قال أين الدعاء حتى يجيب الله عز وجل هذا الأمر؟ إذن قالوا المقصود بسمع أي سماع الأصوات، لا سماع ماذا؟ الإجابة. والصحيح ماذا؟ أن سمع بمعنى أجاب، أن سمع بمعنى أجاب. وجاءت في مقابل الحمد، والحمد ليس فيه دعاء صريح، ولكنه يتضمن الدعاء، ولكنه يتضمن ماذا؟ الدعاء، لأن العبد إذا أثنى على الله جل وعلا يريد من الله جل وعلا أن يثيبه على هذا ماذا؟ الثناء، فهو يتضمن الدعاء، فهو يتضمن ماذا؟ الدعاء. سمع الله لمن حمده أي أجاب الله لمن حمده وأثاب على هذا ماذا؟ الحمد، وأثاب على هذا الحمد، بمعنى أنه حمد يتضمن الدعاء، فيثاب الإنسان على هذا ماذا؟ الدعاء. تفضل. هذا يتبع الأول، هذا يتبع ماذا؟ الأول، ربنا ولك الحمد. إذن المؤتم يأتي بالتحميد ولا يأتي بالتسميع مع الإمام، أي فلا يشترك مع الإمام في التسميع، وإنما يكتفي بالتحميد بخلاف الإمام، وهكذا المنفرد. أما ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا إلى آخره، أو مشترك، فهو ماذا؟ مشترك، ربنا ولك الحمد. وهذا التسميع متى يقول ماذا؟ المؤتم الإمام أو المنفرد، حينما يشرح القيام، ليس محله الركوع، وليس محله القيام، القيام محله ربنا ولك الحمد، القيام محله ربنا ولك الحمد. وربنا ولك الحمد جاءت بألفاظ، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، جاءت ألفاظ، جاءت ألفاظ ماذا فيه وكلها ماذا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حمدا كثيرا طيبا مباركا. هذا من حديث رفاعة، هذا من حديث رفاعة في الصحيح. السماوات أيضا هذه زيادة على يعني ما يتعلق بربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا من إلى آخره. لك أن تزيد هذه الزيادات، لك أن تزيد هذه معنى الزيادات بعد التسميع، بعد معنى التسميع تصبح للإمام، تصبح للمنفرد، تصبح معنى للمؤتم أن يأتي مثل هذه معنى الزيادات. ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، أي حمد يملأ. والمقصود هل الحمد كأنه أجسام ملأت ما بين السماء والأرض، أو المقصود أن الله جل وعلا يحمد على كل خلقه وفعله في السماوات والأرض؟ والثاني هو الصحيح، يحمد على مخلوقاته ويحمد على ماذا؟ أفعاله، يحمد على خلقه وعلى فعله سبحانه وتعالى. فإن هذا هو الذي يقتضي الحمد، هذا هو الذي يقتضي ماذا؟ أن يحمد عليه الرب سبحانه وتعالى. وإذا قد ذكروا قولين في هذه المسألة، أهل الثناء قيل فيه أنت أهل للثناء وأهل للمجد، وقيل يا أهل الثناء يا أهل المجد، أي تنادي الرب سبحانه وتعالى أنت أهل، يعني يا أهل الثناء والمجد، أو تخبر أنه ما دام وأنت أهل للثناء والمجد. قيل هذا المعنى وقيل المعنى الآخر، أحق ما قال العبد، أي بمعنى أن العبد حينما قال هذه المقالة فقد طابق الحال، فإن الله عز وجل أهل للحمد وأهل ماذا للثناء، وكلنا لك عبد إلى آخر ما ذكر. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي بمعنى لا يستغني ماذا بحظه وغنى عن الله سبحانه وتعالى، ولا هذا الحظ والغنى يدفع عنه من الله سبحانه وتعالى ماذا شيئا. إذن هذا الذي آتاه الله سبحانه وتعالى ما يستغني به ما زال في حاجته إلى ربه سبحانه وتعالى، وهكذا لا يدفع عنه ماذا الشر إلا الله سبحانه وتعالى. لا ينفع ذا الجد، أي الجد معنى الحظ والغنى والمال والثرى إلى غير ذلك، لا يمنع منه ماذا ما عنده، لا يمنع منه ما عنده أنه سيستغني به عن الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا الشيء سيدفع عنه من دون الله سبحانه وتعالى، إلى آخر ما ذكر عليه رحمه الله. دعاء السجود سبحان الله الأعلى سبحان ربي الأعلى، هذا في صحيح مسلم حديث حذيفة ما في إشكال، لكن ثلاث ماذا مرات مر معنا أنه ضعيف، أن هذه الزيادة ضعيف من طريق يعني حديث عبد الله بن مسعود من طريق عون بن عبد الله، ولم يدرك عبد الله بن مسعود، لم يدرك عبد الله ماذا ابن مسعود. وهكذا جاءت من حديث أبي مالك الأشعري أيضا، لكن فيها شهر ابن حوشب فلم تثبت. ثلاثا يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، هذه زيادة ثلاثا لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقل يعني ما يقول الإنسان إذا قلنا بأنه واجب مرة واحدة، وما زاد فهو فضل مستحب، وما زاد فهو فضل ماذا مستحب. فالتقييد بالثلاث لم يثبت من طريق عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود، ولم يسمع أو لم يدرك ماذا عبد الله ابن مسعود. وجاءت أيضا من حديث أبي مالك الأشعري، وهي من طريق شهر ابن حوشب، ولكنها لم تثبت. إذن هذه الزيادة، ومرت معنا أيضا زيادته بحمده، جاءت في الركوع وجاءت في السجود ولكنها لا تثبت، لعلها أبو داود ماذا السجستاني، وكان الشيخ الألباني عليه رحمة الله قد ذكرها ثم تراجع، كان الشيخ الألباني عليه رحمة الله قد ذكرها ثم تراجع. إذن لم يثبت إلا سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وهو حديث عائشة الذي مر معنا، حديث عائشة، فإن حديث عائشة يقال في الركوع، وها هنا ذكر في باب السجود، وها هنا ذكر في باب السجود، فهو من الأدعية المشتركة، يقال في الركوع ومر أبواب الركوع وما يقال فيه من الأذكار. والباب الثاني فيما يتعلق بدعاء السجود، فكرر حديث عائشة، فكرر حديث ماذا عائشة أنه يقال. واستفدنا أن حديث عائشة يستفاد منه في الركوع أن الإنسان لا أحد حرج أن يدعو في الركوع، قال هذا الإمام البخاري، قال هذا الإمام البخاري أنه لا حرج ولا مانع أن يدعو الإنسان رب سبحانه وتعالى في الركوع، وهكذا أيضا في السجود. وأما السجود فقد جاء في ماذا نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهدوا ماذا في الدعاء. حديث الثالث وهذا من الأدعية المشتركة، وقد مر معنا في باب الركوع، مر معنا في باب الركوع من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والفائدة الذي مرت معنا أن هذا المحل هو الركوع والسجود يقبل ماذا؟ أن تجمع فيه الأذكار. هذا المحل يقبل أن تجمع فيه أكثر ماذا؟ من ذكر. لكن هذا فيما يتعلق إذا صلى الإنسان لنفسه، حتى لا يطيل على المهتمين، حتى لا يطيل على المهتمين، فأراد أن يذكر هذه الأذكار في الركوع أو في السجود، فإن هذا المحل يقبل، فإن محل الركوع والسجود يقبل أن يعني يأتي الإنسان بأكثر من دعاء وأكثر ماذا؟ من ذكر، أكثر من دعاء وأكثر من ذكر، وهذا منها، وهذا ماذا منها. الحديث الرابع: اللهم إذا سجدت وإذا عملت وإذا أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشفى سمعه وبصره تبارك الله وأحسن الخالقين. هذا الذكر يقال في السجود خاصة، ولهذا قال: اللهم لك ماذا سجدت، وهو حديث علي الذي مر معنا في قيام الليل، ذكر في قيام الليل يعني أول حديث علي، وذكر في آخره الدعاء الذي مر معنا ما يقال به الركوع، وذكر الآن فيما يتعلق به السجود، كلها في حديث واحد في صحيح مسلم من حديث علي، كلها في حديث واحد في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه، فقطع في ثلاث أبواب. الباب الأول ذكر فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح، والباب الثاني فيما يتعلق بالركوع، والباب الثالث فيما يتعلق به السجود، وذكر هذا ماذا؟ الحديث، فقطع الحديث في ثلاثة أبواب، قطع الحديث في ثلاثة ماذا؟ أبواب. فهذا يقال في السجود، لأنه نص على ما يتعلق بالسجود، نص على ما يتعلق ماذا بالسجود. وبعضهم يستعمل هذا الدعاء في سجدة ماذا؟ التلاوة، وسيأتي إن شاء الله مبحث سجدة التلاوة، ما هي المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي المواضع التي لم يسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو الراجح في المسألة، وما هي الأذكار التي تقال، إن شاء الله يأتي في بابه. فبعضهم ربما يأتي بهذا الذكر في سجود ماذا؟ التلاوة، في سجود التلاوة، لأن السجود من حيث الأصل أنه ماذا؟ سجود. فإذا أتى به الإنسان لا ينكر عليه، لا حرج أنه يأتي به، لكن هذا في سجود الصلاة، وارد من حديث علي رضي الله تعالى عنه. وهذا مر معنا من حديث من؟ ما في حد يضر حديث من؟ ها؟ عوف بن مالك الأشجعي، حديث عوف بن مالك الأشجعي صحيح مسلم الشيخ، وفيه ماذا؟ معاوية بن صالح. وهذا من الأدعية التي تقال في الركوع والسجود، بل على الصحيح هذه تقال ماذا؟ في صلاة الليل، في صلاة الليل في الركوع وفي السجود. الحديث حسن، الحديث ماذا؟ حسن. هذا مر معنا في أبواب السجود، في أبواب ماذا؟ الركوع، في أبواب ماذا؟ الركوع. وكرر المصنف عليه رحمه الله في أبواب ماذا؟ السجود، لأنه من الأدعية أو الأذكار المشتركة، من الأدعية أو الأذكار المشتركة، فكرره مرة ماذا؟ أخرى، كرره مرة ماذا؟ أخرى. هذا يقال في السجود، هذا يقال على الصحيح مدى في السجود، أي بمعنى في دعاء مدى السجود، هذا خاص، هذا الدعاء مدى خاص، يقال في سجوده، يقال مدى في السجود إذا سجد مدى الإنسان يأتي بهذا الذكر، وفي مسلم هذا مدى في مسلم، هو حديث مدى لا إشكال فيه، لكنه خاص بالسجود، لم يكن من أدعية مدى المشتركة، لم يكن من أدعية المشتركة. وآخره ما سيذكره: اللهم إني أعوذ ماذا برضاك من سخطك إلى آخره، فيه خلاف كبير أجلنا حمدا، لأن ذكروا فيه خلاف، قيل في آخر الوتر، قيل في الصلاة، قيل في السجود، هذا له مبحث ماذا خاص، له مبحث ماذا خاص. ونحاول اليوم نأخذ بعض الأحاديث طبق على تحت الأشراف. الله أكبر.